هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. الرحبانية صيغة فنية متكاملة جمعت بين الأخوين رحباني عاصي ومنصور، ومعهما سفيرة الغناء اللبناني العربي إلى العالم فيروز. وخلال النصف الثاني من القرن العشرين أصبحت هذه الصيغة الرحبانية في الكلمات والألحان والموسيقى والغناء تمثل أكبر ثورة فنية على مستوى العالم العربي، ومن صميم الهوية اللبنانية المحلية التي تحمل عطر لبنان وجباله وينابيعه وضيعاته وألوانه ومروجه، كانت الانطلاقة العالمية مرورا باهتزاز الوجدانية العربية التي كانت الرحبانية بالنسبة لها دعوة إلى اليقظة والانفتاح على آفاق الجمال والحرية والتغني بالحياة. وكان الناس يسألون أي الأخوين هو الشاعر وأيهما الملحن والموسيقي، وكان الرد دائما أن كليهما شاعر وموسيقي، أحدهما يبدأ الكلمات أو اللحن والآخر يكمل، هما روح واحدة مشتركة توزعت في جسدين. وظل الأمر على هذه الحال حتى بدأ منصور رحباني ينشر مجموعاته الشعرية التي تحمل اسمه منفردا، فكان ديوانه بحار الشتي بالمحكية اللبنانية، وديوانه القصور المائية وهو لون من الشعر المنثور أو ما يسمى بقصيدة النثر، ومجموعتان من شعر التفعيلة هما أنا الغريب الآخر وأسافر وحدي ملكا. يقول منصور الرحباني في إحدى قصائده: يا حبيبي كل ما في الصمت نادى، ومضى الموج وعادى، وأنا في موج عينيك شراع يتهادى، سقط الليل علي وتمادى، كاد أن يجعلني الليل سوادا. يا حبيبي عند أبواب المدينة ينتهي النسيان، وأنا والليل، أنا والقرصان، والمحبون على أرصفة البحر بحار من سكينة، ترك الشارع يبكي، ترك الأرض الحزينة والمصابيح الحزينة، أبحروا صاروا سفينة، أترى نحن هربنا أم تراها هربت فينا المدينة؟ يا حبيبي وتعال، إن أيامك عطر وانتظاري لك خمر، ليس بالسكر ولكن فيه سكر، ليس بالنهر ولكن فيه نهر، وله هذا الهدير في الهنيهات هدير، فتعال قبل أن ينهزم الليل وتنهار الظلال، قبل أن يحرقني برد الرمال، قبل أن أغدو محال. يا حبيبي وفي قصيدة عنوانها مطر الرصاص، يقدم منصور رحباني وجها من وجوه المأساة الحياتية والوجودية التي عاشتها مدينة بيروت طوال سنوات الحرب الأهلية فيها، فيقول: إليك يا من تسكنين في الهاتف الليلي في الرنين، هذه الكتابات وهذا الشوق والحنين، تساقط الزمان في أثوابنا، صرنا الينابيع وعشب الأرض، صرنا العمر والسنين، ما بيننا الرجال والحواجز، ما بيننا يزوبع القناص. يا مطر الرصاص آت أنا، يا مطر الرصاص وجهي مثل البرق يأتي من وطن الممنوع، من مطارح محجوزة حيث السماء والتماع النار، كأنها سيوفنا القديمة مرتفعا فوق المتاريس، أجيء كل يوم قبل النوم، أملأ أيامك بالصراخ، أسكب في عينيك أحزاني، بالحب آتي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع جديد لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.